لأن المعفوف بهما يصير موجبا أي مثبتا، وهما لا تعملان في موجب. وما معذرة، وما لا تعمل في موجب. من قلم يا إذا كان معنا الكلام كله هذا على هذا السياق فقط، هذا هو. طيب نزول النفي، تقول فهم من تخطيط الشارع وجوب الرفع، من تخصيص الشارع وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم، وفهم من تخصيص الشارع وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل، ولكن أنه لا يجب الرفع بعد غيرهما من حروف العطف. وفهم من تخصيص الشارع وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل، ولكن أنه لا يجب، هذا الذي فهم، أنه لا يجب الرفع بعد غيرهما من حروف العطف. وهو كذلك هذا الفهم ضعيف ومقصود. فيجوز الرفع والنصب في نحو ما زيد قائما ولا قاعدا. هذا وهذا نوع عاطفة ولا زائدة، توكيد النفي في إعراب هكذا، نوع عاطفة ولا زائدة لتوكيد النفي، وقاعدا معطوف على قاعد. وإذا رفعت قاعدا يكون خبر لمبتدأ محذوف ولا هو قاعد. فهذا هو حاصل هذه الفقرة، الكلام عليها هذا كالوافد الكلام. والحاصل منها هو ما سمعته، أنه إذا عطف على خبر ما ببل أو بلكن فإنه يتعين رفعه على أي شيء، على أنه خبر لمبتدأ محذوف، وإطلاق العطف هنا تجوز فيه، أنه ما يوجد عطف هنا، لأن بل ولكن حرف ابتداء، حرف ابتداء فلا عطف، لكن أطلق العطف هنا تجوزا باعتبار الصورة لوجود الشبه الصوري الموجود، وصورة صورة العطف. الناظم رحمه الله: ونادم تدعو بيا أو بآيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا، أو همزة أو أي وإن شئت هيا. تقدم الكلام على هذا صح، ما ذكر الشارع ننصر ما ذكر الشارع. قال: هي أن النداء يصلح بكل واحد من هذه الحروف الخمسة التي استقصر عليها النظم، وإلا هناك حروف أخرى لم يذكرها، وجملة الحروف ثمانية حروف تعني في النداء، هذه الخمسة وكذلك بالمد وآي بالمد وواء، وهذه خاصة بالنسبة كما نص عليه في نوعي، أي واء وزيداء ينادي بها المندوب، نعمل بالنسبة فحسب. فهذه جملة حروف النداء الثمانية، خمسة من كورة وآ بالهمز، آه زيد، وكذلك آي زيد، وأيضا واء، وهذه خاصة بالنسبة كما نص عن هذا في نوعي. قال: لأن النداء يصرف بكل واحد من هذه الحروف الخمسة، ويا هي أم الباب، ولهذا ينادى بها القريب والبعيد، ولهذا أيضا تختص بلفظ الجلال. قال: ويهم هي أم الباب، ولهذا ينادى بها القريب والبعيد، والهمزة كأزيد للقريب، ومن يعرف أزيد لمن؟ أزيد الهمزة حرف نداء لاستعمالاتها في لغة العرب، أنها تأتي حرف نداء، وزيد زيد منادى بالهمزة مبني على الضم في محل نصب من لله أحسنت. والشاهد الهمزة هنا تعمل في النزال القليل. قال والهمزة كزيد القريب وأي للمتوسط بناء على التقسيم الثنائي قريب متوسط بعيد، وإلا على التقسيم الثنائي أي كالهمزة للقريب. والهمزة كزيد القريب وأي للمتوسط أي زيد إذا كان متوسطا لا هو قريب ولا هو بعيد متوسط فتستعمل معه أي. وكم مسافة التوسط هذه الله أعلم عنه. قال وهي للبعيد والها في هيا مبدلة عن من الهمزة في أيا والأصل أيا ثم أبدلت هيا أي الهمزة أبدلتها قال الناظم وانصب ونون إن تنادي النكرة كقولهم يا نائما داع الشرع. طيب شرع رحمه الله تعالى في بيان أنواع الاسم الذي ينادى، وحاصل ما ذكر من أنواع الاسم الذي ينادى خمس أنواع: مفرد علم، وذكر مقصودة، وذكر غير مقصودة، ومضاف، وشبيه دون مضاف. وذكر من أربعة من هذه الأقسام وترك واحدا رحمه الله وهو الشبيه دون مضاف. شرع هنا رحمه الله في بيان أحكام الاسم المنادى من حيث النصب ومن حيث البناء، وهذه الأحكام مبنية على تقسيم فهو على خمس أنواع. هذا الاسم الذي ينادى إما أن يكون مفردا علما يا زيد، أو يكون نكرة مقصودة يا رجل، أو يكون نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا مثلا يا رجل رجل يا رجل خذ بيدي يا رجل خذ بيدي، لأنه ما يريد رجل ما يرى أحدا فهو يطلق النداء كقول الأعمى كقول أيضا الله يا غافلا تلبته ولا يريد غافلا بعيد. هذا الثالث اي نعم يا طالبا خذ فائده ولا يريد طالبا معينا. ثاني ثلاثه انواع: المفرد العلم يا زيد، نكر المقصود يا رجل، نكر غير المقصود كقول الاعمى يا رجلا خذ بيدي كقول الواعظ يا غافلا تنبه. طيب والثالث الرابع المضاف يا غلام زيد هذا نوع، والخامس الشريف بالمضاف يا طالعا جبلا يا حسنا وجهه يا باغيا بالخير اقدر. فهذه انواع الاسم الذي ينادى. واما بالنسبه لحكمه فذكر هنا حكم النكره المقصوده، فقال وانصب ونون ان تنادي النكره اي النكره غير المقصوده، مقصود ان حكم النكره غير المقصوده، وانصب ونون ان تنادي النكره كقولهم يا نهما يا نهما دع الشرع. فحكم النكره غير المقصوده انها تنصب، وكذلك يشاركها في النصب المضاف والشديد بالمضاف. هذه ثلاثة انواع من انواع المنادى حكمها هذا انها تنصب. النكره المقصوده كقول الاعمى كما يتقدم يا رجلا خذ بيدي والله يا غافلا تنبه، وكذلك ايضا المضاف ينصب يا غلام زيد غير تمويل، والشبيه بالمضاف ينصب ايضا يا طالعا جبلا ينصب. قد تقدم تعريف الشبيه بالمضاف بابا سننتقل كما سياتي ان شاء الله مع التعريف. واما بالنسبه للمفرد العلم والنكره المقصوده فحكمهما البناء على ما يرفعان اليه. حكم النكره او حكم العلم المفرد العلم والنكره المقصوده انهما يبنيان على ما يرفعان به. فان كان هذا المفرد العلم يرفع بالضمه فيبنى هنا الباب الى بيت بالضمه يا زيد يا زيد تبنيه بالضم على الضم. طيب وان كان بالالف تبنيه على الالف يا زيدان، وان كان بالواو تبنيه على الواو يا زيدون. وكذلك النكره المقصوده يا رجل يا رجلان يا مسلمون تبنيه على ما يرفع به. هذا هو الحاصل للفاتي، هذا هو الحاصل. ماشي ان شاء الله نعيد ايضا الحصر. قال وانصب ونوج في الثلاث النكرة اي غير المقصودة كقولهم يا نهي من دع الشرى اي واذا ناديت نكرة غير مقصودة فانصبهم فانصبه، والنكرة غير المقصودة هي التي لا يراد بها واحد معين بعينه، لا يراد بها واحد بعينه، هذا هو النكرة غير المقصودة. وأما المقصودة فهي التي يراد بها واحد معين. قالوا إذا نديت نكرة غير مقصودة فانصبه ونوله كما مثل به يا نهي من دع الشرع. فمن يعرف يا نهي من دع الشرع؟ الياء حرف نداء ونهي من منادى منصوب وعلامة نفي المدح الظاهرة على آخره لأنه نكرة غير مقصودة. دع فعل أمر والشرح مفعول به من دع المقصود والشاهد نصب النكرة غير مقصود في النداء. قالوا كقول الأحمى يا رجلا خذ بيدي لأنه معلوم ما يرى أحدا وهو يرى من ينفذ وهو من يأخذ بيدي. وقول الغريق أيضا يا رجلا خذ بيدي يريد أي رجل. كذلك الواعظ يا غافلا تنبه ذلك الحاس على شيء معين يا طالبا حرص على الخير. طيب رجل طالب والحاصل بالنسبة لحكم النكرة غير المقصودة. قال سيد النعم والشرع متقارب المعنى. نعم كما قال يقال نهم كفرح نهما ونهمة محرفتين إذا أفرطت شهوته وشرح وشرها يشره شرها يكون شرح وشرها يشره شرها إذا اشتد حرصه بالطلب منهمان لا يشبعان طالب دنيا وطالب علم. هذا معناه أي أن عنده شهوة مفرطة في هذا الشيء، شهوة مفرطة في طلب العلم وهذا خير لعلمه، وشهوة مفرطة في الدنيا وهذه مهلكة. طيب هذا هو المقصود من النهي هنا، هو الذي أفرط في شيء معين شهوته أفرطت في شيء معين ورغبته كذلك أيضا قوية في أمر ما. قال هل هناك مثال في المنادى النكرة فيما لا ينطلق؟ نعم نعم ما فينا يوجد أمثلة في المنادى النكرة الذي هو لا ينطلق. يا سكارى توبوا إلى الله ولا ما يطلع كارا هذا هذا الباب نكرة غير مقصود المقصود فيه. طيب قال انتهينا من هذا. أيضا يا مساكين تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى يا مساكين تضرعوا إلى الله لا بأس نكرة غير مقصود. قال وإن يكن معرفة مشتهرة فلا تلونه وضم آخرة تقول يا سعد أيا سعيد ومثله يا أيها العميد. انتقل رحمه الله إلى بيان حكم المعرفة، إلى بيان حكم المعرفة، وأن حكمها ما تقدمت إشارة إليه أنها تبنى على ما يرفع على ما ترفع به، تبنى المعرفة على ما ترفع به. فإن كان الرفع بالضم سميت على الضم في باب النداء يا زيد، فإن كان الرفع بالألف بنيت على الألف في باب النداء يا زيدان، نادى مبني على الألف من محل رفع. وإن كان الرفع من باب الإعراب بالضم بنيت هنا على، إن كان الرفع من باب الإعراب بالواو بنيت هنا النداء على الواو يا زيدون، نادى مبني على الواو في محل رفع. وهكذا أيضا النكرة المقصودة التي أشار إليها في مثاله بقوله ومثله يا أيها العميد، أي ذو نكرة مقصودة تبنى على الضم، أي نكرة مقصودة. فهو مثل للمعرفة ومثل للنكرة المقصودة، والنكرة المقصودة عند الجماعة من المعرفة، أن المعرفة على قد تكون يعني معرفة قبل النداء وقد تكون معرفة بعد النداء وهي المجرى المحدود. فيشمل قول المعرفة المعرفة التي قبل النداء زيد، هذا قبل النداء معرفة زيد لا تعريف بالنداء يا زيد، ومعرفة بعد النداء وهي المجرى المحدود تصبح معرفة بعد النداء لأنها على معين يا رجل قل فلان المعين، فيعلق معرفة قبل النداء ومعرفة بعد النداء. هذا أنا القول بتعريف المجرى المحدود عند جماعة من النحاة أنهم يرون أنها معرفة، فيزيدون في أقسام المعارف المجرى المحدود المعارف ستة كما تقدم معكم، أليس كذلك؟ ما يعيدها المعارف العلم والضمير واسم الإشارة واسم الموصول انعرف بأنه مبادلة واحد، يزيد بعضهم ايش؟ النكرة المقصودة تقول تبع المعارف. لكن على ما تقدم أنه هنا أراد النكرة المقصودة والمعرفة مبادل العلم، وحكمهما واحد البناء على ما يرفعان به، البناء على ما يرفعان به. بقي المثنى بنحو يا زيدان والجمع بنحو يا زيدون هل هو من المعرفة أو من النكرة المقصودة؟ فيه خلاف، وأما يا رجلان هذا من النكرة المقصودة ما فيه خلاف، لكن يا زيدان يا زيدون هل هو من المعرفة أو من النكرة المقصودة؟ فيه خلاف، والصحيح أنه من النكرة المقصودة، فإن التعريف ذهب بتثنية والمعرفة لا تثنى حتى تنكر. فعلى هذا المثال في النكرة المقصودة يا زيدان يا زيدون ويا رجلان هذا كله من النكرة المقصودة وليس من المعرفة أو ليس من العلم، وإنما هو من النكرة المقصودة على الصحيح، هذا من اختاره جمع لأنه كما تقدم معكم أن العلم ما تتبنى ليس كذلك وما تجمع، وإذا أردت تبنيتها ايش تفعل أولا؟ تنكرها ثم بعد ذلك ايش؟ تثني، فتقول زيد تنوي تنكيرها على الأرض تثني ثم تقول بعد ذلك ايش؟ زيدان. والدليل على ذلك أنك تأتي إذا أردت التعريف تأتي بأن قل جاء زيدان جاء الزيدان، فهذا دليل قوي على أن التثني دخل التعريف، ذهب التعريف بدليل أنك تعرف بعد ذلك بأن فتقول جاء زيدان. فعلى هذا يا زيدان يا زيدون من باب النكرة المقصودة وليس من باب العلم المفرد العلم، فهو يا رجلان. فالآن واضح البيت إن شاء الله، فما هو حكم النكرة غير المقصودة؟ النقل أحسنت. ما هو حكم المعرفة؟ على قسمين، هي معرفة مشتهرة أي قبل النداء هي معرفة، ومعرفة بعد النداء هذه حكمها أيضا أي بناء على ما يرفع به ترفع به، حكم البناء على ما ترفع به. بقي معنا نوعان، ما هما؟ المضاف والشبيه المضاف، ما حكمهما؟ حكمهما حكم النكرة غير المقصودة النقص، حكمهما النقص، هذا الصلاح لدرس النداء. قال أي وإن يكن المولاد معرفة أي قبل النداء وبعد ثم سنتين، وإن يكن المولاد معرفة فلا تنوي منه بل ضم آخرة أحسن من ذلك المضاف، بل ابنه على ما يرضع به، بل ابنه على ما يرضع به، هذا أحسن التعميم. قال وإن يكن المنادى معرفة فلا تلونه بل ضم آخرة، ومراده المفرد من المعارف دون المضاف، مراده المفرد من المعارف دون المضاف، لأن المضاف هو من المعارف لكن حكمه إيش؟ النقص خارج عن حكم المعارف ولا في باب النداء، حكمه النقص كما سيأتي. وما هو تعريف الآن المفرد على هذا؟ ما ليس مضافا وليس بين المضاف، تعريف المفرد في باب النداء كتعريفه من باب لا الناس للجن، تعريف المفرد في باب النداء كتعريفه في باب لا الناس للجن، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا يقال له مفرد وإن كان مثنى أو مجموعا يقال له مفرد. هنا قال مراده المفرد من المعارف دون المضاف، فيخرج المضاف من الحكم سيأتي، لأنه سيأتي والمفرد ثلاث أنواع، معرفة قبل النداء كزيد وعمر وسعد وسعيد، وهو مرادهم المشتهرة أي أن تعريفها حاصل قبل النداء، ومعرفة معرفة بأل كالرجل، ومعرفة حدث لها التعريف بالنداء وهي النكرة المقصودة التي احترز عنها في تمثيله بيا نهي من داعي الشرع، بل مثل لنا أيضا هنا بقوله ومثله يا أيها العميد هذا نساء للنكرة المقصودة أي منادى مبني على الظن أنه نكرة مقصودة، والهاء حرف تنبيه زائد لازم، والعميل صفة على ما سيأتي تفصيل المعراف. قال وهي النكرة المقصودة التي احترز عنها في تمثيله يا نبي من داعي شرع. فإذا هناك المتقدم منصب الأول إذ تنادي النكرة، من المقصود بالنكرة هنا؟ غير المقصودة. احترز به عن المقصودة فحكمها بناء كما لا ترحمه. قال فتقول يا سعد أيا سعيد ويا أيها العبيد وأيا رجل. من هو الإعراب؟ وحب ما شئت من الفرد. فعلوا من هذا لمن على الضم في محل مقصود. لماذا بني؟ لأنه عيش وفرد علم الشيء تقول معي. ويا رجل لماذا بني؟ نكر مقصودة. وكذلك يا أيها العميد تنبيه أشار بقوله يا أيها العميد لأن ما فيه أن لا ينادى إلا إذا توصل إليه بأي. نعم هذا معلوم أن ما فيه أن لا ينادى لأنه لا يجتمع على الشيء معرفان، فأن التعريف والنداء التعريف، والنداء للتعريف، فلا يجمع على الشيء أداة تعريف. على هذا إذا أردت نداء ما فيه أن فتأتي قبل بأي، فتقول يا أيها الرجل ولا تقول يا الرجل، خطأ هذا لأن حرفنا لا يجتمع مع أن. لما سمعت من العلة حال التعريف وحرف النداء أيضا يفيد التعريف، صفة النكرة المقصودة يفيد التعريف. أما لكذي ما ذكرهم فعلى هذا فقدت أو فقد ماذا يعني تأتي بأي قبل ما فيه الأي. يا أيها الرجل، يا أيها الطالب، يا أيها الحارث، حارث من الحرافة. أما إذا أردت العلم فتكتب أن تقول يا حارث، إذا أردت العلم وإذا أردت الوقت يا أيها الحارث تأتي بأي. وأما مع العلم ما في تاج تكتب أن وتقول يا حارث، يا وليد، يا أيضا يزيد. قال من يزيد تقول يا يزيد تكتب أن، ولا تكتب يا أيها اليزيد لا تحلف أن تقول يا يزيد يا وليد يا حارث. طيب هذا بالنسبة للعلم. وأما مع هذا الإعلام إذا أردت نداء ما فيه أن تأتي بيعيش قبله قال تنبيه المشار بقول يا أيها العبيد إلى أن ما فيه أن لا ينادى إلا إذا توصل إليه بأي. وما إعراب أي هنا تكون نكرة مقصورة مبنية على ضد محل نصب، وما بعد سيأتي إعرابه المحل الذي أنهى لما إعرابه سيأتي. فزد عليه هاء التي للتنبيه عوضا عما فات اي من الاضافه، وزيادتها لازمه لا بد منها، لا بد منها زياده الهاء مع اي التي تنادى واجبه ولا يجوز الانتقاد عنها. قال فزد عليه هاء التنبيه التي للتنبيه عوضا عما فات اي من الاضافه، فهذه الهاء التي زدتها كالعوض عما فات اي من الاضافه، لان اي من الاسماء التي تلازم ايش؟ الاضافه، من الاسماء التي تلازم الاضافه. فبالكتاب تزيدها التنبيه هذه عوض عما فات من الاضافه او عوضا عما فات من الاضافه. فيقال يا ايها الرجل ولا يجوز يا الرجل، هذا ما يسمع، لا يجوز يا الرجل. لما سمعته؟ ما هو الذي سمعته؟ لا لا يسمع، أنا بدأت تعريف على معرف واحد سمع. إلا في قولك يا الله لكثرة الاستعمال تجوز فيه. تقول إلا في قولك يا الله بالإجماع. في قولك يا الله لكثرة الاستعمال في الجمل التركيبي. تقول إن في قولك يا الله بالإجماع. بالإجماع. العلة التي ذكرناها وللزوم أن الله حتى صارت تلبد منه. هذه علة يقول ذكروها. لنزوم أن الله حتى صارت تلبد منه. بما ذكرنا من كثرة الاستعمال يا الله كثرة الاستعمال تجوز ما لا يجوز. كثرة الاستعمال تجوز ما لا يجوز. وكذلك أيضا للنزول. هل هذه لازم نقول جلالة ما تنفق عنه حتى كأنه جزء حتى كأنها صارت كالجزء منه. فهذان تعديلان. قال يا الله بقطع الهمزة ووصفها. يجوز إذا رأيت نقول جلالة المحل بأن أن تقطع الهمزة فتقول يا الله يا الله وأن تصلها فتقول يا الله يا الله اغفر لي. واضح يجوز هذا وقت يا الله ان شاء الله. ايضا كثير من الناس يقول يا الله يجوز يدوي همزه بالقطع هذا جائز. قال يا الله بقطع الهمزه ووصلها. والمنادى في الحقيقه اي وضمتها ضمت بناء وضمتها اي ضمت اي ضمت بناء. المنادى في اللفظ هو أي يا أيها الرجل. فالمنادى في اللفظ هو أي ولكن في الحقيقة ما بعد أي لكن لما لم يستطع نداؤه في أبيش بأي فما أدري من أين التعبير هذا. فالمنادى في الحقيقة أي بل المنادى في الحقيقة هو ما بعد ما وإنما هي وصلة يتوصل بها بنداء ما فيه أن هكذا يعبر النساء. المنادى في الحقيقة إنما هو ما بعدها وأما هي وصلة أي واسطة هكذا يضم الواسطة وصل بها من دم فيها. قال لي أن أصبح أنها واحدة نعم نعم قال لي هذا نعم هذا أنه نازل حميلة أي لا نحن تجده في الكتب الصبان وغيره نعم يقولون المنادى في الحقيقة هو ما بعدها كما زائد الأول قال مر معنا لي نعم هو ما بعدها. لكن إذا أردت اللفظ من حيث اللفظ المنادى هذا هذا نعم تقيم له. قالوا المنادى في الحقيقة أي وضمتها ضمت بناء. قل يا أي مبني يا أيها منادى مبني على الضم في محل نصب والها حرف تنبيه دائم لا محل لها من الإعراب عوض عن المضاف إليه. الها حرف تنبيه دائم عوض عن المضاف إليه لا محل له من الإعراب. والرجل سيأتي الأخذ ما يعرفه سيأتي. قالوا المنادى في الحقيقة أي وضمت وضمت بناء وما فيه أن صفة لها ما فيه أن صفة لها فيقول يا أيها الرجل يا أيها النبي ما يعرف هذين هذين صفة لأي صفة لأي وما فيه أن صفة لها وضمته ضمت إعراب لا بناء. ظهر كلام الشارع أنه صفة مطلقة ظهر كلام الشارع أنه صفة مطلقة وقيل عطف بيان أي مطلقة أيضا وقيل إن كان مشتقا فهو نعت وقيل عطف بيان وقيل إن كان مشتقا فهو نعت وإن كان جاملا فهو عطف بيان وهذا أحسن وهذا أحسن. يعني لأن لو قلت يا أيها الرجل ما يعرف الرجل عطف بيان لأنه جامل. إذا قلت يا أيها الضارب يا أيها المضروب ما يعرف الضارب المضروب هذا هو التفصيل أحسن. إن كان ما بعد أي كاملا فيعرف عطف بيان وإن كان مشتقا يعرف صفة هذا أحسن الأوجه أو أحسن الأقوال. هو الذي استحسن الأشهر على تقديم شرع على نفسه كيف؟ على نفسه الشرع على قدك ما في ولا عندك داعي تشريح النحو ما أبغاك نحن العقيدة فاسد العقيدة يعني هو مسألة هو مسألة هو مسألة هو مسألة هو مسألة هو مسألة هو مسألة هو مسألة هو مسألة هو مسألة هو مسألة هو مسألة هو مسألة هو إلا إذا كان في كلام بمنزلة عقدية فهنا لابد من حمل الوجه اللائق للاعتقاد الوجه الإعرابي على الوجه اللائق للاعتقاد أما على الإطلاق وشنعنا. طيب قال وضمتها ضمة إلى وما فيه الصفة لها ظاهر الإطلاق صفة دائما مشتقة وغير مشتقة وضمته ضمة إعراب لا بناء تابع في هذا الأزهري أنه ضمتها ضمة إعراب قوله ضمته وضمت إعراب الفائدة الأولى عند قول صفة لها والفائدة الثانية عند قول ضمته وضمت إعراب لا بناء أي ضمت يا أيها الرجل الآن علمنا أن ضمت يا أيها هذه ضمت إيش بناء مبني على الضم في محله نصب طيب المحل بأن الذي بعد أن ضمت ما هي هذه يقول هنا ضمته وضمت إعراب تابع في هذا الأزهر الموصل الطلاب فهو المرفوع عنده تبع للفظ أي فهو مرفوع عنده تبع للفظ أي فهو مرفوع عنده تبع للفظ أي بتنزيل الحركة البنائية منزلة الإعرابية لعروضها بتنزيل الحركة البنائية التي على أي يا أي هذه حركة بناء نزلت منزلة الحركة الإعرابية بتنزيل الحركة البنائية منزلة الإعرابية الحركة الإعرابية لعروضها لأنها عارضة يا أي هذا الضم عارضة أو لازمة لأي عرضت بسبب النداء عرضت بسبب النداء فهي حركة الإعراب فنزلت هذه الحركة البنائية لأنها عارضة وليست متأصلة منزلة الحركة الإعرابية فكان التابع هنا إيش الحركة التي عليها حركة إيش إعراب لأن الحركة التي في المتبوع ليست حركة بناء متأصلة وإنما هي إيش حركة عارضة فكأن حركة إعراب فكانت الحركة التي التابع جعلت حركة إيش إعراب فيكون الرجل صفة لأي مرفوع وعلامة رفعه إيش الضمة الظاهرة على آخره كذا عند لفظ أي مع أنه مبني لكن لفظه إيش مرفوع مضروب لفظه مضروب الحركة التي على قدر هذه تابعة من الحركة التي على أي إن شاء الله واضح هذا الكلام احفظ وهنا القول الآخر هو الصواب راجع الموضوع خلينا نشوف الموضوع لا نقطة إن شاء الله في القرآن يراجع راجع الحاشية عن الموصل ذكرنا هذا 33 و200 نظنا عن عندها ذكرنا قولا آخر في الصواب 33 و200 طيب هنا يقول كان هذا الإشكال الذي أجبنا عليه الآن لكن الآن واضح هذا الكلام يريد الآن تفهيم هذا الكلام واضح يا أيها الرجل من يعرف أنك يا أخي يا عبد الله يا أيها الرجل يا حرف نداء وأي منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه نكرة مقصودة مبني على الضم هل ها حرف تمييز زائد لازم لا محل لها من الإعراب عوض عن مضاف إليه فانت والرجل صفة أقوى من المشتق الجامد مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره إذا قال قائل كيف يعني يوقف المبني الآن ويجعل هذا الذي هو صفة أو عطف لأنه العرب وهذا في المتبدل المبني اللهم جواب أن الحركة التي على المبني هذه حركة عارضة فمنزلت منزلة إيش حركة حرف في عراق منزل الحرف في عراق فهي عالمة لذلك كان التابع هنا مهربا لأجل هذا هكذا معنى قوله ضمته ضمة إعراب لا بناء في خلاف لكن هذا الذي ذكره الأزهري تابع الشافعي أن الضمة ضمة إعراب فيكون الرجل معرب مرفوع أنا رفعي الضمة الظاهرة الضارب يا أيها الضارب صفة بأي مرفوعة على ضربها ضمة ظاهرة على آخرها. لما سمعت مما ذكر؟ قال تنبيه آخر ما ذكره الناظم من بلاد منادى المعرفة على الضم هو في غير المثنى والمجموع. فإن كان المثنى والجمع ذكر تام بني على من يرفع ديك يا زيدان ويا زيدون.